قال الذي أنزل إليك بسم الله الله الله يقويك يا حج. ما شاء الله Thank you.

Oh, سلام. سبحان الله أكبر. أنا قادر. الله يعلم ما تحمل كل أنثى ولا تغيب الأرحام وما تزداد. Thank you. Thank you.

Oh, الله. نعم. قل رب السماوات والأرض قل الله. لا إله إلا الله. قل رب السماوات والأرض قل الله. Thank you. الله يقبلك يا حج. ما شاء الله بارك الله فيك سبحانه وتعالى. نعم يا سيدي. Amen. فَلَعَمَّا عُقُبَ النَّارِ